نعم يا سليم. والله عنك شيخ. أنت الشيخ الشيخ لو أن الشيخ الكبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل بحنا يا العوام شيخ؟ لا إذا خالف النص، لكن المشكلة إن الآن ما أعرف النص من غير النص. هل عندك مثل دليل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، على كل حال هذا شيء يرجع للاطمئنان العامي للفتوى. الفتوى ربما لو أتابع إنسان ما يطمئن له العامي ما يخدم، وتجد نفس الإفتاء نفس الفتوى يفتي بها من يثق به ويأخذ بها. المشكلة يا شيخ إن العالم لو إنه عالم ويفتي شيء مخالف الدليل، أن العوام منهم يتنقل فهذا شيء ما يحكمون. هذا مش لا يا شيخ، لا أصل شديد يا سليم. لا يا شيخ، لا أصل شديد بس أرجع. الأمر واسع إن شاء الله. خلاص واسع.